وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. يبقى سبب الحديث حينما أخبر النبي عن فرض الحج هذا الرجل بسؤاله كان سيتسبب لنا في عنة شديد، وأعظم الناس جرما من سأل عن شيء فحرم على الناس بسبب سؤاله أو فرض على الناس بسبب سؤاله. الرجل أكل عام يا رسول الله؟ لو كان الحج في كل عام لأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا هذا السؤال؟ وفي رواية فنزل قول الله يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. هذا الحديث بعدما علمنا سببه له من الأنوار والأسرار والدروس والعبر الكثير. أولها أنه أصل في تعظيم السنة واتباعها والاقتداء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله قال لنا في الأحزاب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته سبب في نيل محبة الله عز وجل ومغفرة الذنوب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم سبب في الحصول على الهداية. واتبعوه لعلكم تهتدون. الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم سبب لنيل الفلاح، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم سبب لدخول الجنة. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أنا أبشرك ببشارة عظيمة، والله أسأل أن أكون أنا وأنت من الذين يعملون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالتمسك بالسنة في هذا الزمان يعطيك أجر الشهادة في سبيل الله 100 مرة. والحديث حديث صحيح في مجمع الزوائد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر 100 شهيد. بشارة ما بعدها بشارة في زمان تهاون الناس فيه لا أقول بالسنن بل بالفرائض. فخرج جيل لا يعرف كيف يقضي حاجته ولا كيف يدخل لقضاء الحاجة ولا كيف يخرج، بل ورأينا بعض الحمقى يسخرون. ما الفرق بين الدخول بالشمال واليمين؟ رأينا من لا يلتزم بالسنن لا في طعام ولا شراب، ولا عند نوم ولا في حرب ولا في سلم ولا في يقظة. فعند فساد الناس ببعدهم عن سنة سيد الناس المتمسك بسنة سيد الناس له أجر 100 شهيد. أعد الحديث يا رسول الله. المتمسك بسنتي، اللهم اجعلنا منهم، عند فساد أمتي له أجر 100 شهيد. والبشارة الثانية وردت في سنن الإمام الترمذي، وهو حديث حسن رواه أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا سنتي فقد أحياني، ومن أحياني كان معي في الجنة. إذن التمسك والاعتصام بالسنة في هذا الزمان يبلغك مرافقة النبي في الجنة. من أحيا سنتي فقد أحياني، ومن أحياني كان معي في الجنة. وفي مصنف عبد الرزاق ورد هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العلم 3، فما زاد على ذلك فهو فضل: آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة. تخيل، جهل الكثير منا بأصول العلم 3 وظل يبحث عن الخلافات وعن الأمور التي هي فضل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. العلم 3، وما زاد على ذلك فهو فضل. ما هو يا رسول الله؟ قال: آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة. لقد جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنه عن أبيه وهو يقول له: انظر إلى الأسئلة والتساؤلات. يقول له: وجدنا في كتاب الله صلاة الخوف وصلاة الحضر، ولم نجد في القرآن صلاة السفر. ما لقناش في القرآن صلاة اللي السفر، اللي هي فيها القصر، قصر الرباعية إلى ركعتين. فقال له ابن عمر: يا ابن أخي، لقد جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن لا نعلم شيئا، وإنما فعلنا ما رأيناه يفعل. كأنه بيقول له: ما الداعي لهذا السؤال؟ ألم تفهم أن الله قال في القرآن: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ طب ما صلاة الحضر اللي انت بتقول وجدناها في القرآن، ليس في القرآن عدد الركعات ولا كيف نصلي، وإنما صلوا كما رأيتموني أصلي. القول المشهور عن عمر رضي الله عنه اللي كل المسلمين حفظاه، بس ما تعرفش هو حفظه من أني جهة ومن أني معنى. حينما وقف عمر أمام الحجر وقال: أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. مسك الناس في كلمة لا يضر ولا ينفع، مع أنه قد ورد فيه نفع أنه يشهد لكل من استلمه يوم القيامة أو أشار إليه. لكن هو المغزى من قول عمر تعظيم السنة، إن أنا ما بسألش الحجر ده بيضر بينفع، ما اسألش. ما اسألش ليه؟ لأني رأيت رسول الله يقبله، فخلاص هذا دليل كافي. يبقى معنى مقولة عمر اتباع السنة وتعظيم السنة. القاضي عياض أورد في كتابه الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم قصة للإمام أحمد بن حنبل، عشان تعرف فضل اتباع السنة، وتعرف بقى ترد على الحمقى اللي بيقول لك هو ايه الفرق ان انا اكل بايد اليمين او ايد اللي الشمال، ايه الفرق ان انا اخش الحمام او قضاء الحاجة بالشمال، ايه الفرق بين اليمين والشمال. عمينا عن الاسرار ثم تجرأنا على الاعتراض على سنة النبي المختار ليسمع هؤلاء هذه القصة. الإمام أحمد بن حنبل كان مع أقرانه فتجردوا من ملابسهم للنزول في البحر والماء، يعني هم في مكان في مأمن من الناس ويريدون الاغتسال في الايه في الماء، فتجردوا من ملابسهم كما يفعل معظم المسلمين الان في الايه في المصايف. طب انت نازل قاعد على الميه، ايه اللي بيخليك تتجرد من الملابس؟ والبلوى الكبيره ان هو رفع منه الحياء وانكشفت بطنه وعورته ومش يستتر، يصور نفسه كده على الوسائل الحديثة ويقول سبع البرمبة بيحييكم من الساحل الشمالي، وهو ناس ان عورته مكشوفة للعالم كله. طب يا اخي اذا بليتم فاستتروا، لا مانع من نزول البحر، بس ليه بتتجرد وتكشف العورة امام الناس؟ لما لقاهم عملوا كده قال فذكرت حديث رسول الله الذي يقول فيه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر يستر العورة من السرة للركبة على الأقل، بمئزر. كلمة الحمام يعني الأماكن العامة اللي فيها الاستحمام، مش الحمام اللي في البيت، اللي هو كان زمان في حاجة اسمها الحمام العام او العمومي، اللي هو دلوقتي زي شواطئ البحر. فبيقول فلم اتجرد من ملابسي، قلت اطبق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ممكن واحد يقول لك سيدنا موسى تجرد من ملابسه، بس كان في مكان بمفرده، ولكي يحدث ما حدث أن الحجر عدا بثوبه حتى وصل إلى بني إسرائيل ليعلموا أن من جهلهم أنهم نسبوا إليه ما ليس فيه. فبعد ما طبق السنة ولم يتجرد نام من ليلته فسمع من يقول له يا أحمد لقد غفر الله لك باستعمالك السنة وجعلك إماما يقتدى به. هو سامع حد بيخاطبه ولم يراه، بيقول له يا أحمد لقد غفر الله لك باستعمالك السنة. كلام ده يطابق اللي جاي في القرآن ولا لا؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. اتباعك للنبي يجيب المغفرة. يا احمد لقد غفر الله لك باستعمالك السنة وجعلك اماما يقتدى به. قلت من؟ قال جبريل. الذي اخبره هو ايه؟ لكنه لم يره. اذا استعمال السنة له فوائد عظيمة. يبقى الدرس الاول والانوار والاسرار اللي فيه عظيمة جدا. يبقى الحديث ده قاله النبي صلى الله عليه وسلم اصل في اتباع وتعظيم الايه؟ السنة والاقتداء به صلى الله عليه وسلم. الدرس الثاني طبيعة الأسئلة، لأن النبي تعرض لهذا الأمر. إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. طبيعة الأسئلة بتختلف حسب نفسيات السائل وأفكار السائل وأهداف السائل. يعني انا من السؤال بيبقى المفروض تعرف الراجل ده طبيعة نفسه ايه، ايه الافكار اللي عنده، ايه العلم اللي عنده. الامام النووي رحمه الله اللي هو صاحب الاربعين اللي ايه النووية اللي احنا بنشرحها، قال السؤال على اربعة اقسام. انا عايز حضرتك تلتزم بالقسم الاول والقسم الايه الثاني، تبتعد تماما عن الثالث والايه والرابع. القسم الاول سؤال الجاهل للتعليم. انا اجهل حكما او معنى اسأل لاتعلم، هذا ما امر الله به، فاسألوا اهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول متحدثا بنعمة الله عليه: أعطيت لسانا سؤولا وقلبا عقولا. من أسباب تفقه ابن عباس في العلم حرصه على إنه يسأل للتعلم وللتفقه. ده النوع الأول وده محمود. القسم الثاني السؤال للتفقه في الدين. انا عايز اعرف معنى الآية دي، عايز اعرف معنى الحكم ده، عايز اعرف معنى الحديث التاسع في الاربعين النووية عشان ازداد فقها في الايه في الدين. خيركم من تعلم العلم وايه وعلمه، وخيركم من تفقه في الايه في الدين. الغريب بقى ان النوع الاول والتاني ده نادر في الايام دي، اللي مشهور قوي التالت والايه والرابع. القسم التالت السؤال للتنطع واحراج اهل العلم ووجع الدماغ اللي احنا مش عارفين نحوشه منين ولا منين. عشان واحد يستفتيك في طلاق يحكي لك القصة اللي حصلت مع زوجته من اول الزواج لحد ما ايه ليه. طب انت بتحكي لي الكلام ده ليه؟ ايه اللي بيخليك تكثر من الكلام؟ انت تسأل عن حكم معين وكفى. الراجل جاي لسيدنا عمر يسأله عن الحجر، فقال له اجابة واضحة وسهلة: رأيت رسول الله يستلمه ويقبله. قعد يسأل: أرأيت إن غلبت عليه؟ أرأيت إن زحمت؟ أرأيت تاني يقول أرأيت، حتى قال له عمر: كف عن أرأيت، اجعل أرأيت باليمن، تنك قولها كده لحد ما توصل لإيه اليمن. قلت لك استلمه رسول الله وقبله. قدرت تعمل كده؟ اعمل. ما قدرتش يكفيك الإيه؟ لكن إيه لازمة الأسئلة الكتيرة دي؟ واللي أغرب من كده بقى أسئلة الحمقى اللي الواحد ما مش عارف أصلا الأفكار دي جات إزاي. يعني واحد يسأل يقول لك إيه هي الحصاة إذا خرجت من المسجد تظل تستغيث حتى تعود إلى المسجد. طب أجاوب على ده أقول له إيه؟ وأقول لك الحصاة، أنت شلت حصاة من المسجد طلعتها إيه؟ تفضل تصرخ عشان ترجع؟ طب أجيب لك الجواب ده منين؟ قلت له أما تسمع صوتها ابقى رجعها، لأن أنت عايش في وهم أصلا. هي هتستغيث وتصرخ إزاي؟ ما تعرفش. واللي أشد منه بقى في القرى يطلعوا لك بقى، المسلمين عندهم فراغ علمي غريب قوي، يعني يقول لك الإنسان لو خرج منه ريح في المسجد يجي ملك يحمل الريح ده ويطلع بره المسجد ويموت بعد كده، يعني كمان موت الايه الملك. طب انا اقول لك ايه يعني، هو ده مفاعل نووي يعني ولا ايه ده؟ وبعدين الملائكة ايه اللي هيموتها يا عم؟ وايه اللي ملك ينزل الطهارة والطهر والقداسة دي؟ ايه الكلام اللي انتوا بتقولوه ده يا اخوة؟ اسئلة تنطعية غريبة جدا، اغرب من الخيال. بلاش النوع ده من الاسئلة، ده بيدل على سفة ويدل على فراغ من اصول العلم الثلاثة اللي قالها مين؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فالنوع ده مذموم. القسم الرابع اشد ذما، وهو السؤال عن المتشابهات. بص ملوش غير السؤال عن المتشابهات. طب بتخليك في المحكمات، هل فرغت من المحكم؟ اتعلمت كل المحكم في القرآن؟ ما فضلش الذي وانت مش عايز ياخد. ربنا قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ايه ما تشابه منه. مثال ذلك الرجل الذي سأل الإمام مالك، قال له الرحمن على العرش استوى، قال له كيف؟ ينهر أبيض، دخلت انت في البحث عن الذات الإلهية؟ ده الإمام مالك سمع السؤال تصبب عرقا وقعد فترة كده عبال ما روحه ردت كده وقدر يجاوب. ايه الناس اللي بتسأل الأسئلة دي؟ دخلك ايه انت؟ خلصت التفكر في آيات الله وما بقاش فاضل بقى الا ان انت تفكر في ذات الله، وده ممنوع. فقال له يا هذا، الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. استوى على العرش كما اخبر وعلى الوجه الذي اراد، ما تتدخلش انت. وبالمعنى الذي قال استواء منزها عن الحلول والانتقال، فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته الكل محمول بلطف قدرته مقرون بجلال قبضته. يبقى إذن الأسئلة دي غير مباحة على الإطلاق. الله يرضى عليك، افهم من الحديث ده أنواع السؤال زي ما الإمام النووي علمنا. طيب الدرس الثالث من هذا الحديث التحذير الشديد من الوقوع في الأنواع المذمومة للإيه؟ للسؤال. انت فاهم ان انت مجرد بتسأل وخلاص؟ ما هو خلي بالك. طب اللي بيسأل الأسئلة التنطعية او في المتشابهات ده بيسأل ليه؟ عنده فراغ وحب جدل، لا اكثر ولا اقل. فراغ وحب ايه؟ جدل. بيحاول اظهار النفس، عايز يقول انا هنا هو. السبب الثالث الجهل المبني او الهوى المبني على الجهل. عنده هوى بس مش مبني على علم، مبني على ايه؟ على جهل. السبب الرابع عايز يتفلت من العمل بالحكم، هو عمال يجادل وعمال يسأل عايز يبطل المسألة عشان ما ينفذش ايه الحكم. ايه رأيك في كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ده موضوع يجيبها لك. هو ايه اللي ادى الى هلاك بني اسرائيل؟ النوع ده من الاسئلة، يعني ده سؤال يوجه لرسول من اولي العزم، ارنا الله جهرة، يعني ايه ده، ايه الجبروت ده، يعني ده كمان اشترطوا فقال لن نؤمن لك حتى نرى الله ايه جهرة. سبحان الله، نزلت عليهم الايه بقى الصاعقة. عشان تعرف ان العملية اوعى، خلي بالك من السؤال لانه ممكن يجيب هلاك. ما هي دي من الاسئلة التي ادت الى هلاك بني ايه اسرائيل. وبرضو سؤال تاني، حينما عبروا مع موسى الى صحراء سيناء، بقى لسه معديين وشايفين معجزة ما حصلتش قبل كده، انشق البحر ايه نصفين وضرب الله لكم طريقا يبسا، ماشيين على الحجارة مطمئنين والمية على ارتفاعات شامخة وعديت، ده انت تفضل تقول لا اله الا الله وتسجد لله ليل وايه ونهار. اول ما عدوا على جماعة بيعبدوا اصنام التفتوا لموسى، اجعل لنا الها كما لهم آله. ده سؤال، قال انكم قوم تجهلون. منش انا بقول لك دايما الاسئلة دي سببها الهوى المبني على الجهل، انكم قوم تجهلون. سؤالهم لعيسى، هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين. هو ده سؤال، ولذلك شوف العقوبة بقى، قال الله اني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. خلي بال حضرتك، برضو مثال، أنت بتقرأ قصة البقرة، سيدنا موسى دم الشيخ بيقول لكم اعملوا حاجة، ولا خطيب بيأمرك بشيء، ولا عالم بيوجهك، ده رسول من أولي الإيه العزم يبلغ أمر من؟ إن الله، مش هو اللي بيأمر، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. لو طلعوا جابوا أي بقرة صغيرة أو كبيرة، صفراء أو سوداء، أي بقرة، كانوا خدوا ثواب المصارعة في تنفيذ أمر الله، كان مدحهم الله كما مدح أصحاب رسول الله، سمعنا وإيه وأطعن. إنما شوف الأسئلة بتعمل إيه، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونه، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، ان البقرة تشابه ايه، ما انتوا اللي وصلتوا للم... ده البقرة دي كانت عند ام الولد يتيم بقالها اسابيع تقول له روح بيعها في السوق بثلاث دراهم، كانت اغلى بقرة في الوقت ده تجيب كده، روح بيعها في السوق عبال ما ينزل بقى السوق يقابله ملك في صورة رجل، ارجع لا تبع. كل مرة كل اسبوع رايح جاي يرجع، ثنتها انت ما بعتهاش ليه؟ قال لها بيقابلني كذا وبيقول لي كذا. ليه بقى؟ لان ربك سبق في علمه النفسية المعقدة اللي عند بني ايه. الغريب بقى انك تلاقي النفسية المعقدة دي عند بعض المسلمين، خلي بالك، وعمال يتنطع في اشياء ويسأل في اشياء عجيبة. طيب خلاص، تاني لما جات النصوص كلها على البقرة دي، عشان بدل ما تبيعها بثلاث دراهم تبيعها بملء جلدها ذهبا. شوف ربك سبحانه وتعالى، شوف السنن عمالة في صالح المؤمنين، والعقاب والتشديد بيجي على المتعنتين. هو سيدنا موسى ما قال لهم تفرغوا للعبادة يوم الجمعة، واخبرهم بفضل يوم الايه الجمعة، كلهم رفضوا الا قليل. يا جماعة ده يوم الجمعة، ولذلك سيدنا النبي قال ايه، اضل الله عنه من كان قبلنا، ضلوا عن يوم الايه وهدانا الله اليه، اللهم ادم علينا هذه النعمة. فخلي بالك الاسئلة، عشان تعرف التحذير من الاسئلة. ليه؟ لان الاسئلة التنطعية او في المتشابهات بتعمل جدل، والجدل ده مشكلة. الجدال ده اذا جاء على لسان قوم وابتلوا به دل ذلك على غضب الله عز وجل. فإن الله إذا غضب على قوم رزقهم الجدل ومنعهم العمل. تلاقي الراجل بيصلي وبيصوم رمضان وبيحج لكن عنده مسألة الجدل دي، كيف يقعد يسأل في حاجات سبحان الله؟ أقول لك أصلا أنا سمعت، أصلا أنا قريت على النت. هو النت بيتاخد منه علم، أي واحد بيعين له شيء بيكتبه على الايه على النت، العلم له مصادر. خلي بقى أصلا أنا مش عارف ايه، أصلا واحد قال لي ايه، طب مين اللي قال لك؟ ما يعرفش كلام. خلي بالك الجدل ده يؤدي إلى الإضلال، الجدل ده يؤدي إلى إغضاب الآخرين، الجدل ده يؤدي إلى الفرقة والتمزق، الجدل ده يؤدي إلى قسوة القلب، ده بيجيب بلاء شديد جدا يا إخوان. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك الجدال وإن كان محق. شفت الأنوار اللي في الحديث، تعظيم السنة والاقتداء بسيدنا النبي، طبيعة الأسئلة، تحذير من المسائل التنطعية أو في المتشابهات، الأسباب التي تؤدي إلى هذا النوع من التساؤل، الجدل وأضراره. أنا عايز أسأل أنا بقى حضرتك سؤال، هو سيدنا النبي بدأ الحديث بإيه؟ هو كل الحديث راح منك. الحديث التاسع بدأ بإيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ها، ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم. يبقى هو قدم ايه على ايه هنا؟ النهي عن النهي. قدم النهي على الايه؟ على الامر. عارف ليه؟ عشان يزرع في قلبك الهيبة من الحرام. لما يقدم النهي الاول بيخليك تهاب الايه؟ الحرام، ما تقربش منه. اتق المحارم تكن ايه؟ اعبد الناس. يا جماعة ده احد السلف بيقول: لان اترك دانق. عارف الدانق؟ اللي هو عامل زي اقل حاجة عندك في العملة دلوقتي، زي الربع جنيه كده. لان اترك دانق يكرهه الله احب الي من 500 حجة. يا أرد جنيه حرام مخدوش أفضل من أحب إليه من كم حجة بقى؟ 500. ارجع لقول سيدنا سهل: أصول مذهبنا ثلاثة. الأصل الثاني كان أكل الحلال. أصل أنت هتعمل وأنت بتاكل حرام يبقى إيه الفايدة؟ يبقى العمل مردود عليك والدعاء مردود عليك، فأنا يستجاب هيجي في الحديث العاشر ونشوف الأنوار اللي فيه. فخلي بالك الراجل بيقول: أرد دانق يكرهه الله، ما قالش كمان حرام، يكرهه الله أحب إلي من 500 حجة. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيزرع في قلبك لما يقدم النهي على الأمر الهيبة من الحرام. خلينا نتكلم بلغة العصر. يعني انت ربنا مديك سكن متواضع ومبسوط، لازم تدور على سكن فخم وتجيب المال من حله او حرامه وتستدين وتقع في الازمات؟ يا راجل، هي الحيطان اللي هتسعدك ولا السعادة دي حال في القلب والصدر من عند مين؟ من عند الله تبارك وتعالى. يا طب مثال تاني: المرأة التي وهبها الله زوجا يكفيها النفقة، بيقول لها كل طلباتك مجابة، وكمان مال خاص بك اهو، او لها ولي ينفق عليها. في حاجة للاختلاط بالرجال والخلوة في الوظائف والعمل؟ اركن، ما تاخدش، انا ما بديش فتاوي، انا بطرح تساؤلات. خلي بالك احنا ما بنتكلمش عن الاحكام، انا بطرح تساؤلات. انت ربنا سبحانه وتعالى غنيك، طب لازمة الاختلاط مع الرجال ايه؟ مثال ثالث: المرأة التي ابتليت بزوج رقيق الدين، ما يعرفش حاجة في الدين، ولا بيصلي ولا بيعمل اي حاجة، هل ده مدعاه لأن تخلع ثوب الحياء ولا تلتزم بشرع الله؟ الله، يعني هو خلاص بقى الوحدة تلتزم لما جوزها يبقى ايه؟ ملتزم. الوحدة تنحل لما يبقى جوزها منحل. قال لا، هو انت بتعبدي زوجك ولا بتعبدي مين؟ يا ناس عايزين نرجع الهيبة من الحرام، الهيبة من الحرام. تعرف ان سيدنا ميمون ابن مهران بيقول كلام، ايه العلم ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه العظمة في العلم ده؟ دي اصول العلم. بيقول ايه بقى سيدنا ميمون؟ بيقول ذكر الله باللسان شيء حسن، شيء جميل جدا انك تمسك المذبحة او على الانامل وتسبح 1000 مرة وتحمد ربنا 1000 مرة وتصلي على النبي 1000 مرة، ده شيء حسن. لكن الاحسن منه ان تذكر الله عند المعصية فتمسك عنها. شوف الجمال بقى، شوف الناس اللي فهم القرآن. يعني يجي واحد يقول لك ايه، والله يا عم الشيخ انا ليا ورد كده 1000 تسبيحة و1000 استغفار. يا عم الله يعينك ويقويك، امال بتقع في المعاصي سهل ليه؟ امال ايه اللي بيجيب رجلك بسرعة؟ لا، الرجل اللي بتنعرض عليه المعصية ويذكر ربنا. يعني ايه يذكر ربنا؟ يذكر عقاب الله ويعرف ان هو مراقب من مين، يوم يرجع عن ليه. كلام بتاع سيدنا ميمون ده له اصل في آل عمران، حينما وصف الله المتقين في آل عمران قال من بين أوصافهم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. شوف الجمال بقى، أهو اللي ذكر ربنا عند المعصية وأمسك عنها احسن من اللي قاعد يذكر كتير وواقع في الايه بقى. ختام انوار هذا الحديث، لما يجي لك امر من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما تسألش، بص تلاقي نقول ايه امر النبي بشيء يقول لك هو ده فرض ولا سنة، هو ده واجب ولا مستحب. ده ايه الفلسفة دي؟ ده انت بتحس ان اللي بيكلمك يعني انك واقف قدام الامام ابو حنيفة، واقف قدام الامام مالك. يا عم ايه انت، احنا بنقول لك امر رسول الله بكذا، ايه بقى اللي دخل؟ واجب ولا مستحب؟ فرض ولا ايه؟ انت عارف بلاش دي ليه؟ عشان سيدنا النبي قال ايه، وما امرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم. محدش يعني ما تدخلناش بقى في مصنفات الفقه، خلي بالك ما تدخلناش، انت جالك الامر اللي تقدر عليه ايه اعمله. اقدر ان انت مش قادر، وسبق في علم الله عدم القدرة، الله عز وجل يعفو عنك، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فنتعلم من سيدنا النبي المسارعة بدون ما نقعد نقول ده ايه، ده فرض ولا سنة، ده واجب ولا مستحب. لا، فافعلوا منه ما استطعتم. دي أنوار وأسرار الحديث التاسع، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. أسأل الله أن يرزقني وإياكم تعظيم سنة رسول الله والاقتداء به في الأقوال والأفعال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.